أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله من الشر من أن وحدة الأسر أكثر من وحدة المأسير. فلا بد من أن يفرز في المقام جامع جاسي بين الأفراد الصحيحة لترتب أثر واحد على هذه الأفراد، وهو النهي عن الفحشاء والمنكر على ما نسبت به الآية المباركة. ذكرنا أن هذا لا يكون، وذلك أولا من جهة أن هذه القاعدة لو تمت فإنما هي في الواحد الشخصي دون النوع، على أن النهي عن الفحشاء والمنكر ليس واحدا نوعيا، فإنما هو واحد بالعنوان، فغايته أن ينتزع عنوان من جميع أفراد الصلاة، وهو عنوان النهي عن الفحشاء والمنكر، ثم أن يكون هناك جامع ذاتيون. وثالثا قلنا أنه لا يمكن الالتزام بالجامع في المقام، إذ نكتب أن الأثر غير مترتب على الجامع، بل هو مترتب على الخصوصيات الشخصية، وذلك بتقيد الصلاة الصحيحة في بعض الأنواع بقيد، وفي بعض الأنواع بعدم هذا القيد، كالتسليمة بالركعة الثانية مثلا، فإن صلاة المسافر أو صلاة الفجر مثلا مقيدة بالتسليمة بالركعة الثانية، وصلاة الحاضر أو صلاة المغرب مقيدة بعدم التسليمة بالركعة الثانية. وكيف يمكن فرض الجامع بين المحبوب لشيء والمحبوب بعدمه؟ فهذا لا يتم فيما نهي فيه، على أن هذا الجامع، يعني رابعا أن هذا الجامع الذي فرض بين الأفراد الصحيحة، إما أن يكون جامعا مركبا أو يكون جامعا دقيقا ولا ثالثا، أي شيء فرض فهو لا يخلو من أن يكون مركبا من أجزاء، أو يكون أمرا بسيطا وصاميا من دون أن يأتلف من أجزاء. أما الجامع التركيبي فهو غير معقول كما صرح به بالكفاية، إذا يعني اعترف هو قدس نفسه ذلك. لا يمكن فرض جامع تركيبي ويكون له أجزاء ويصح صدقه على جميع الأفراد الصحيحة، ولا يصح صدقه على الأفراد الفاسدة، هذا غير معقول، والوجه في ذلك واضح. فإنا قد ذكرنا سابقا من أن الصحة والفساد أمران إضافيان، ويختلف صحة الصلاة وفسادها اختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص. فقد تكون صلاة صحيحة في زمان ولا تكون صحيحة في زمان آخر، فصلاة الظهر فإنها صحيحة إذا وقعت بعد زمان الشمس، وفاسدة إذا وقعت قبل الزوال، أو أن أربع ركعات فاصلة إذا وقعت بين الطلوعين، وصحيحة إذا وقعت بين زوال الشمس والمغرب، وهكذا الحال في صلاة المغرب وصلاة العشاء. فمن ناحية الزمان يختلف حال الصلاة، فهذا المركب، يعني المركب من أربع ركعات مثلا، صحيحة في زمان وغير صحيحة في زمان آخر، وهكذا باختلاف المكان وباختلاف الأشخاص. بالنسبة إلى المسافر الصلاة أربع ركعات فاسدة، وبالنسبة إلى غير المسافر صحيحة. وكذلك بالنسبة إلى سائر حالات المجلد من المرض بفقدان الماء وفقدان الماء وغير ذلك. الصلاة قائما ممن يتمكن من القيام من غير حرج نزر صحيح ولكنه فاسد ممن لا يتمكن من القيام على هذا الوجه. الصلاة مع الوضوء بالنسبة إلى شخص صحيح وبالنسبة إلى شخص آخر فاسد وهكذا وهكذا. الصلاة لا يمكن فرضها مركبة من أجزاء معينة وتصح من جميع المكلفين وفي جميع الحالات وفي جميع الأمكنة. أزالون الصلاة من المسافر مثلا الصلاة التمام إذا وقعت في الأماكن الأربعة صحيحة وإذا وقعت في غير هذه الأماكن فاضلة. أي مركب يمكننا أن نفرض أنه ينطبق على الأفراد الصحيحة دائما ولا ينطبق على الأفراد الفاسدة؟ بل كل مركب إذا فرز يمكن فيها الفساد كما يمكن في أسرها. المركب لا يمكن أن يكون جامعا فإن الأفراد الصحيحة والفاسدة لأن الصحة والفساد يختلفان باختلاف الزمان والمكان والأشخاص. كلاما أوصى من أن يكون الجامع على تقدير تكريمه بديدا وهذا أيضا لا يمكن الجامع البديد. والوجه في ذلك واضح فإن فردا واحدا من الصلاة أو نوعا واحدا من الصلاة مكتمل على أجزاء عديدة وهذه الأجزاء مختلفة من حيث الحقيقة والماهية. فالصلاة مختلفة من تكبيرة وقيام وركوع وسجود وتسليمة وتشهد ونبوة إذا جعلنا النبوة من أجزاء الصلاة. هذه هي أجزاء الصلاة وهي مختلفة ليس بالحقيقة. النية كيف النفسانية والتكبيرة وغيرها من الأذكار من الكيف المسموع. القيام والركوع والسجود من مقولة الوعظ وهذه مقولات متباينة. والكيف والخدم والوعظ وغير ذلك من المقولات من الأجناس العالية التي لا تدخل تحت جامع واحد حقيقي. فكيف يمكن ان يفرز هنا جامع ذاتي ماهوي ان يكون شيئا واحدا وحقيقه واحده ينطبق على هذه المقولات المتباينه بالنسبه الى نوع واحد فضلا عن الانواع العديده. نفرز صلاه الفجر مثلا صلاه نفرز أن جميع المكلفين مأمورون بالإتيان بالصلاة بكيفية واحدة من دون اختلاف في القيام والجلوس والوضوء والغسل والتيمم. نفرض أنه لا اختلاف في ذلك أصلا، مع ذلك كيف يمكن أن يبرز جامع بسيط ينطبق على المركب ما أن المركب مركب من مقولات متباينة؟ كيف يمكن انطباق البسيط على المركب وهذا أمر لا يمكن؟ الأجناس الحالية يعني المقولات لا يفرز فيها جامع ذاتي ينثبت عليها بل هي متباينة بالذات. فكيف يمكن فرض الجامع بين مقولة الوعظ ومقولة الكيد المسموع مثلا إلا الجامع الانتزاعي مثل إنوان الجيش؟ ما يكثر من المكلات فنحن ذلك من الهناضين. وأما الجامع الذاتي فغير ممكن. إذن يصبح أنه لا يمكننا في المقام تطهير جامع ذاتي بين الأفراد الصحيحة للألفاظ بين الأفراد الصحيحة بحيث لا يكون قابل الانطباق على الأفراد الفاسدة، هذا غير معقول. إلا أن الجامع التركيبي غير قابل لأن يكون مكتوبا على الأفراد الصحيحة، بل كل ما خرج مرتبا فهو قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا باختلاف الزمان والمكان والشخص. والجامع البسيط غير معقول تصوره في المقام لينطبق على هذه الأفراد أي الأفراد الصحيحة، فعلى ذلك الجامع الصحيحي غير ممكن. وأيضا يرجع على ما ذكره قدس الله نفسه من تصوير الجامع من ناحية الأثر بتقريب أن وحدة الأثر يكشف عن وحدة المؤثر. يرد على هذا أن الأثر مترتب على الأجزاء والشرائط بإضافة ما لا يكون دخيلا في المسمى قطعا، وذلك لما تقدم من أن كل ما لا يكون من الأجزاء والشرائط وإن كان دخيلا في صحة العمل إلا أنه غير دخيل في المسمى كعدم النهي مثلا، يعتبر في صحة الصلاة بما أنها عبادية يعتبر فيها أن لا يكون منيا عنها. فإن الحرام غير قابل لأن يترتب عليه الأثر وهو النهي عن الفحشاء والمنكر. الأثر مترتب على الصلاة بهذا الكيف بكيف أن لا يكون منيا عنه، وإنا فالصلاة التي نهي عنها كصلاة الحائض مثلا أو الصوم يوم العيدين فرضا وغير ذلك من العبادات المحرمة لا يمكن أن يترتب على شيء من ذلك النهي عن الفحشاء والمنكر. فالنهي عن الفحشاء والمنكر مترتب على الأجزاء والشرائط في زمينة عدم تعلق النهي بها أو في زمينة أن لا يكون مزاحما بواجب آخر أهم من هذا الواجب، بناء على أن المزاحمة جزء الفساد، إما لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ذلك فيكون من باب الناس، أو لا أقل من أنه ليس بمأمور الله كما ذهب إليه بعضهم. فإذا فرضنا أن الصلاة وجدت في الخارج بأجزائها وشرائطها ولكنها ابتليت بالمزاح من الأغراض بواجب أهم من الصلاة كإنقاذ الغريق مثلا، لا يترتب هذا الأثر وهو النهي عن الفحشاء والمنكر على هذا الأمل مع أنه واجب لجميع الأجزاء والشرائط، وذلك من جهة دخل شيء آخر في الصحة أيضا وهو عدم المزاحم على القول بذلك. وأيضا يعتبر في صحة الصلاة قصد التقرب فإنه أمر عبادي، ولا يترتب النهي عن الفحشاء على ذات هذه الأجزاء والشرائط، فلا بد من قصد التقرب أيضا. فبناء على محصار إنصار الكفاية من أن قصد التقرب غير مأخوذ في المأمور به لا بالأمر الأفضل ولا بالأمر الثاني، فالأثر غير مترتب على ذات المأمور به بل على الذات مع إضافة شيء آخر وهو قصد التقرب. فإذا كان الأمر كذلك فما يترتب عليه النهي من الاحصاء والمنكر وهو الامل مع هذه القلوب لا يحتمل ان يكون لفظ الصلاه موضوعا بإزاء ذلك. فإنا قد ذكرنا أن قصد التقرب بناء على هذا القول بعدم المزاهم وعدم النهي خارج عن المسمى قطعا، فإن المسمى أمر قد يتعلق به الأمر وقد يتعلق به النهي، فعدم تعلق النهي لا يكون مأخوذا في مسمى الصلاة قطعا. فما يترتب عليه النهي عن الفحشاء والمنكر بالفعل لا محتمل ان يكون هو الموضوع، فيبقى ان يكون الموضوع له ما هو مقتضي للنهي عن الفحشاء والمنكر ان يكون فيه اقتضاء النهي عن الفحشاء والمنكر. فاذا كان هذا هو الموضوع فكأن عنوان النهي عن الفحشاء والمنكر معرف لتلك الذات التي تقتضي النهي عن الفحشاء والمنكر، وإن لم يترتب عليه النهي عن الفحشاء والمنكر بالفعل لتقدام أمر ما من الأمور. إذا كان كذلك فهذا كما يمكن أن يكون جامعا بين الأفراد الصحيحة، يمكن أن يكون جامعا بين الأفراد الصحيحة والفاسدة أيضا، فإن أي فرد من أفراد الثلاث فرضت وكان فاسدا ففي اقتضاء النهي عن الفحشاء والمنكر غاية الأمر بالنسبة إلى مكلف آخر، يعني أكثر أفراد الثلاث الفاسدة. أكثر الأفراد من الصلوات الفاسدة مقتضٍ للنهي عن الفحشاء والمنكر غاية الأمر لا يترتب عليه لأجل حسابه من جهة شذوذه من هذا الشر. فأما لو كان صادراً من شخص آخر أو في وقت آخر أو في بل مكان آخر لكان صحيحاً، مثلاً لو فرضنا أنه صلى في الفجر بين الطلوعين صلى ثلاث ركعات فسلم بالركعة الثالثة، هذه الصلاة مقتضية للنهي عن الفحشاء والمنكر، لكن غاية الأمر أنه لا يترتب عليه النهي عن الفحشاء والمنكر لاستقدام الشر، فإن شرط ذلك أن يقع بعد المغرب لا بين الطلوعين. أو إذا فرضنا أن القادر على الركوع صلى جالسا هذه الصلاة مقتضية للنهي عن الفحشاء والمنكر، غايته من المريض لا من هذا الشر، وهكذا وهكذا. أي فرد إلا ما تزند، أي فرد فرضا من أفراد الصلاة الفاسدة هذه الصلاة يمكن أن يفرز سيئتان في زمان آخر في مكان آخر من شخص آخر، فالمقتضي للنهي عن الفحشاء والمنكر كما هو جامع بين الأفراد الصحيحة جامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة أيضا. فملخص كلامنا أن هذه القاعدة، يعني أن الواحد لا يصدر إلا عن الواحد، إن أريد بذلك التأثير الفعلي فلا نحتمل أن يكون هو الموضوع، إذ يعتبر في التأثير الفعلي أمر آخر خارج عن المسمى قطعًا، وإن أريد بذلك التأثير الاقتضائي، التأثير الاقتضائي موجود في الأفراد الفاسدة أيضًا. وبعد الإغماض عن جميع ما ذكرناه لا يمكن أن يقال إن ذلك الواحد الذي استكشفناه بالبرهان وأن الواحد لا يستر إلا عن الواحد، إن ذلك الجامع هو الموجود له لنفس الصلاة، هذا غير ممكن. فإن بعد تسليم جميع ما ذكرنا، يعني الإغماض عن جميع ما ذكرنا، وذلك لما ذكرنا من أن قائلة الباس إنما هو التسليم والتفهم، وتمكن المتكلم من تسليم مقاصده حيث لا يمكن تسليم جميع المقاصد إلا بالألفاظ، فنحتاج إلى الباس. ذلك الجامع الذي استكشف بالبرهان العقلي وأن الواحد لا يكتب الله الواحد، أفهل يمكن أن يكون هذا الجامع هو المراد بلفظ الصلاة إنما يطلق أرثان فيسأل حامي حاميا آخر، فالغير الآمي من الأفاظ العيدان فيقول هل صليت؟ أيستعمل الكلمة في ذلك الجامع الذي استكشف بالبرهان العقلي ولم يدرك حقيقته؟ ما فائدة الوضع لهذا الجامع؟ الوضع فائدته أن ينفصل إلى ذلك في مرحلة الاستعمار وعند تكلم أهل اللغة والمحاورة مجرد الكشف بالبرهان العقلي أن هنا جامعا هذا لا يحدي دين قوم البس الذي نتعكله هنا من نفذ السلاة أهده إما عنوان الله عن الفشاذ المنجر هذا أمر يفهمه عامة الناس والجميع المستعمين هذا نفت فأنه لم يوجد له نفذ السلاة يعني هذا اللفظ ولفظ الله عن الإخلاص والمجاد ليس بمترابط إليه قطعا لا نحتمل أن لفظ الصلاة قد رجع للمكتوم الله عن الفحشاء والمجاد ليكون الحمل عليه حملا أزلية فإذا قلنا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمجاد كان هذا كقولنا الإنسان حيوان ناطق هذا لا نحتمله يكفي إنكار ما في كتاب